بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمتابعين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: الحديث 43 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. خرجه البخاري ومسلم. أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فنأخذ مناقشة في درس أمس. يلا يبدح هذه 50 تكلم عنها من حيث التأليف ابتداء 26 حديث، نعم. أحسنت. من الذي شرحها منهم؟ النووي شرح أم علق؟ جامع علوم من النووي ابن رجب. إذا النووي له تعليق مخصص. تعليق، وابن رجب له شرح. يلا إبراهيم، ما منزلة شرح ابن رجب رحمه الله لطالب العلم، لطلاب العلم؟ يعني أنه شرح شو سمى؟ صعب. متين. ما يقال صعب، يقال متين. يقال متين ولا يناسب طالب العلم الصغير. والمتوسط يعني متوسط أيضا درجات، قد يكون متوسط يعني في في في نهاية التوسط، وأما في البداية كالمبتدئ توه. أي طيب. أحمد ابن رجب رحمه الله من التابعين ولا من تابع التابعين؟ 700 وكم؟ إذن من علماء القرن السابع. ترى السابع من 600 إلى 700، هذا السابع. من 500 إلى 600 السابع مصر الثامن. إذن هو من علماء القرن الثامن. طيب متى ولد إبراهيم؟ 736 وتوفي 95. كم عمره يوم توفي إذن؟ 59. طيب من شيوخه؟ من شيوخه عالم مشهور، ها؟ ابن القيم رحمه الله. ابن القيم الجوزية، صح كذا؟ لا، ها؟ اختر واحد. ها شو نقول؟ ابن القيم الجوزية أو ابن القيم. القيم، تمام. طيب، من أشهر شروحات كتب ابن رجب قواعد ابن رجب، ما ذكرناها صحيح. كتاب مشهور أيضا، ها أيضا أنت يا والد الدين جامع الحكم، أيضا كتاب مشهور، ها فتح الباري. فتح الباري. طيب أيهما أسبق؟ يلا محمد زكريا، أيهما أسبق، فتح الباري بن حجر ولا بن رجب؟ بن رجب، لأن بن حجر من علماء القرن اللي بعد التاسع. التاسع. طيب أدلة الفرائض، أدلة الفرائض هذان، هذا الحديث، وأيضا كم آية؟ سورة النساء الأولى بكري: يوصيكم الله في أولادكم. هذه ذكرت أي أحكام؟ الأصول والفروع، تمام. الآية الثانية عبد الله: تركوا بما ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ما الذي فيها من الميراث؟ الزوجين والإخوة لأم. طيب أبو حسن، آخر آية سورة النساء، ما الذي فيها من الأحكام؟ الشقة والأب، ذكورا ولا إناثا؟ إناثا، كلاهما صح. تمام. طيب اللهم اهدنا هديت. فراج أنت حضرت أمس؟ طيب مر معنا أنه يوجد منظومات في الفرائض، ذكرنا ثنتين، ما هما؟ راء وباء. أسامة، الرحبية هو وال ها والبرهانية، الرحبية والبرهانية. طيب بماذا تتميز الرحبية؟ يلا أسامة، ما كتبت أمس؟ يلا والد الدين، بماذا تتميز الرحبية؟ أسلوبها أسلس، وأيضا ميزة مهمة. ها اي ها شايع عكس ها ما ميزة الرحبية؟ ان شروحها كثيرة. احسنت، شروحها كثيرة، وهذه ترى تعتبر ميزة للكتاب. الكتاب اللي تدوره العلماء يسهل عليك الرجوع له، يسهل. اما الكتاب الذي ما شرح يصعب، أو شروحها قليلة، يعني مهما كان تواجهك إشكالات في الكتاب. فإذا كانت الكتاب مخدوما بشروحات يسهل عليك حل الإشكالات. ومنه الزاد، الزاد الآن مخدوم أكثر من الروض، من الديل الطالب. سنة يا أحمد صلت ركعتين؟ ما فيه هناك ثلاثة أجل. طيب إذن ميزة الرحبية أنها أسلس وأنها أكثر مخدومة. طيب ميزة البرهانية أنها أخصر، أشد اختصارا، ولا كد يكون فيها فضول، أبياتها قليلة، وأيضا أحسنت قبلها فيه أنها أكثر أبوابا. ما ذكرنا هذا لكم إلا في أكثر مسائل، أي فيها مسألتان زائدة، وأيضا ميزتها رفعتها جدا، شرحها شيخنا العثيمين رحمه، شرحها مرتين ترى، مسجل مرتين، وأيضا مطبوع الآن، كتاب مطبوع. الأول بالرجب، فتح الباري اللي بالرجب أولا، ثم جاب الحجر وشرحه فتح الباري. لا لا، شرح مستقل ومختلف، مع أنه شرح نفيس. واسمه فتح الباري. نعم. وهل هو وقع عليه يعني ابن حجر؟ ما أظن ابن حجر رحمه الله يعني وقع على كتاب الرجب ثم ألف مثله، يعني فتح الباري. فالظاهر والله أعلم أنه ألف تأليف مستقلا، قد يكون وقع عليه ما بعد، الله أعلم. طيب نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم، درس اليوم نكمل. ومن الكتب المهمة في علم الفرائض، ومن الكتب المهمة في علم الفرائض كتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تسهيل الفرائض، كتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تسهيل الفرائض، وهو كتاب محرر، وهو كتاب محرر. ومعنى التحرير أي الضبط، الضبط والتبويب المتقن، وسياق المسائل منظمة. ومن ميزات هذا الكتاب أنه مبسط ويعتبر من الكتب المتوسطة أو حتى المختصرة وجعله شيخنا رحمه الله على هيئة أبواب وفصول، ثم تبع فيه طريقة القرآن حيث يذكر كل وارث وأحواله في موضع واحد بعكس الرحبية والبرهانية فإنها تذكر الفروض وأصحابها، فيذكر مثلا النصف ومن الذي يرثه، ثم يذكر الربع ومن الذي يرثه، ولكل طريقة ميزة ولا شك أن الطريقة طريقة القرآن هي المقدمة ومع ذلك فمن جمع بين الطريقتين استفاد وضبط هذا العلم. ومن ميزات كتاب شيخنا رحمه الله أيضا أنه يضرب الأمثلة المتنوعة، وأيضا استخدم طريقة الشباك عند الحساب، وطريقة الشباك يعني الجدول المخطط، تسهل الفهم. طيب نأتي الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها. أي وحقيقة قلنا تفصيلا ترى، لكن ما فصلنا الآن هي تفصيلا. لا، لو توضع لك مقدمة نظمها عبد المنعم بعد مقدمة ثم ذكر الحديث أحسن، مقدمة في علم الفرائض ثم المسائل ذكرنا. طيب قوله ألحقوا أي أوصلوا وأعطوا، وقوله الفرائض جمع فريضة، والمعنى الأنصباء المذكورة في كتاب الله، أنصباء المذكورة في كتاب الله. والفروض المذكورة في كتاب الله ستة، النصف والربع والثمن، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، والثلثان والثلث والسدس. بقي فرض واحد وهو مستنبط من القرآن وليس منصوصا عليه، بقي فرض واحد وهو مستنبط من القرآن وليس منصوصا عليه، وهو ثلث الباقي. ثلث الباقي في المسألة التي تسمى بالعمرية، ثلث الباقي في المسألة التي تسمى بالعمرية. وقوله بأهلها، وقوله بأهلها يعني المستحقين لها، المستحقين لها. وقوله فما أبقت الفرائض، فما أبقت الفرائض يعني فما فضل وزاد بعد قسمة الفرائض، فما فضل وزاد من التركة بعد قسمة الفروض، بعد قسمة الفروض. وقوله فلأولى رجل، فلأولى رجل أي لأقرب رجل، لأقرب رجل نسبا إلى الميت، لأقرب رجل نسبا إلى الميت. وقوله ذكر، ذكر هو ضد الأنثى، ضد الأنثى. وليس هذا، وليس هذا اللفظ تحصيل حاصل، وليس هذا اللفظ، وليس هذا اللفظ تحصيل حاصل، لأن الرجل لا يكون إلا ذكر، لأن الرجل لا يكون إلا ذكر، وإنما هو لفظ مراد، وإنما هو لفظ مراد. أي أن الذكر يورث، يورث ولو كان صغيرا، ولو كان صغيرا. لأن الرجل لا يطلق إلا على البالغ، لأن الرجل لا يطلق إلا على البالغ. وأيضا فيه إزالة لما كان عليه أهل الجاهلية، وأيضا فيه إزالة لما كان عليه أهل الجاهلية، حيث كانوا لا يورثون الصغار، وإنما يورثون الكبار، وإنما يورثون الكبار لأنهم يركبون الخيل وينكؤون العدو، وينكؤون العدو ويعينون على النوائب، ويعينون على النوائب. فجاء هذا اللفظ ليرد عليهم. في هذا الحديث فوائد. أولا وجوب إعطاء ذوي الفروض حقوقهم، وجوب إعطاء ذوي الفروض حقوقهم على ما جاء في كتاب الله، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاءت به السنة زائدا عن القرآن، والذي جاءت به السنة زائدا عن القرآن ميراث الجدة وهو السدس، وكذلك ميراث بنات الابن. إذا ورثنا السدس تكملة الثلثين، إذا ورثنا السدس تكملة الثلثين، ومن الفوائد إثبات ميراث العصبة، إثبات ميراث العصبة. والعصبة جمع عاصب، والورث جمع عاصب، جمع عاصب وهو الذي يرث بلا تقدير، وهو الذي يرث بلا تقدير. وهنا ثلاث فوائد في العصبة. الفائدة الأولى أن الورثة من حيث الإرث بالتعصيب وعدمه ثلاثة، الورثة من حيث الإرث بالتعصيب وعدمه ثلاثة. الأول من يرث بالتعصيب دائما، من يرث بالتعصيب دائما كالابن والعم، والثاني من لا يرث بالتعصيب أبدا، من لا يرث بالتعصيب أبدا كالأم والإخوة لأم. الثالث من يرث أحيانا بالتعصيب وأحيانا بالفرض، بالتعصيب فقط وبالفرض فقط، بالتعصيب فقط وبالفرض فقط. كالبنات، كالبنات وبنات الابن. طيب جاءنا واحد رابع. طيب الرابع من يرث أحيانا بالفرض فقط وأحيانا بالتعصيب فقط، وأحيانا بالفرض والتعصيب، وهو الأب بالإجماع والجد على الصحيح، وهو الأب هذا بالإجماع والجد لأب على الصحيح. أنه كالأب. طيب الفائدة الثانية في العصبة أن العاصب له ثلاثة أحوال، أن العاصب من حيث الإرث وعدمه له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا انفرد ورث المال كله، إذا انفرد ورث المال كله. مثاله مات عن ابن فقط، فالمال له كله. الحالة الثانية، الحالة الثانية إذا كان في المسألة أصحاب فروض، إذا كان في المسألة أصحاب فروض فإنه يرث ما بقي بعد الفروض، فإنه يرث ما بقي بعد الفروض. مثاله هلك عن زوجة وأم وابن، عن زوجة وأم وابن ولا وابن، ايش رايك؟ موصول، ايش موصول؟ هذه همزة وصل، ما ما ما تنطق عند الوصل، ما تنطق. طيب فللأم السدس وللزوجة الثمن والباقي للابن، والباقي للابن. الحال الثالثة إذا استكملت الفروض المسألة، الحال الثالثة إذا استكملت الفروض المسألة. مثاله هلكت عن زوج وأخت شقيقة وعم، هلكت عن زوجة، هلكت عن زوج وأخت شقيقة وعم، فهنا لا شيء للآن. هلكت عن زوج وأخت شقيقة وعم، فهنا لا شيء للآن، وذلك لأن الزوج له النصف والأخت لها النصف، ولا يبقى شيء، ولا يبقى شيء. الفائدة الثالثة أن أقرب العصبة الابن ثم بنوه وإن نزلوا، الابن ثم بنوه وإن نزلوا، ويليه الأب، الأب ثم أبوه وإن علا. أبو من؟ أبو الجد، أبو أبوه، أبو الأب يعني الجد. وإن على على الصحيح، على الصحيح. ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنوهم كذلك، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنوهم كذلك. كيف كذلك؟ افتح قوسا، يعني بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب. وإن نزلوا، طيب لماذا ما ذكرنا الأخ لأم إبراهيم؟ ليش ما نقول أخ لأب شقيق ثم أخ لأب ثم أخ لأم؟ ولا النسيان، النسيان ترى ننسى. ها ايه ليش ما ذكره بكري؟ لانه صاحب حسن، صاحب فرض. هذا الاخ لام لا يكون عاصبا ابدا. طيب لو مات اخوه ايش رايك؟ يعني اخ لام ثم مات اخوه، اخوه يعني من ام شوي. طيب مات ابوه، طيب هو بيكون عاصب؟ نقول يجب ان تعلم ان الكلام في الفرائض حسب الاسم، حسب الاسم. ولنضرب مثلا بابراهيم، الناس تحكي اليوم كان رحمه الله معنا الله يرحمه ان شاء الله من اهل الجنه وديانه ذي خير. مات اخو ابراهيم من امه، لا تعلم ابوك ترى امك عاد قبل ما تاخذ ابوه تزوجت. مات اخو ابراهيم من امه، طيب هل يرث ابراهيم بالتعصيب؟ لا، اخوه لم اخوه ما ياخذ. طيب مات ابو ابراهيم، ابو ابراهيم مات، هل يعصب؟ اكيد ابن اكيد. ها أكيد. طيب ما تقول من شيء أخ لأم؟ شو نقول؟ أعقل أعقل أيها الرجل، الفرائض عاملها مو بكل مرة نفس المعاملة. قد يكون اليوم نتكلم عنها أنه أخ الأم، لكن بكرة يكون ابن، بكرة يكون زوجا، حسب الميت. واضح ولا لا؟ الآن الناس سبحان الله يلخبطون تماما، عجائب، تأتي أسئلة عجائب بسبب أنه ما يميز أن هذا ممكن اليوم أن نتعامل معه بالاسم حسب الميت منه. ونقول إبراهيم أمس لأن أخوه من أمه اللي مات، قلنا إبراهيم أخ الأم، ما يبقى طول حياة أخ الأم. واضح؟ فقد يكون أبا إذا مات ابنه، قد يكون ابنا إذا مات أبوه، قد يكون أخا شقيقا إذا مات أخوه الشقيق. إذن فحسب الميت نعطيه الاسم، والاسم هذا لا يلازمه دائما في كل مسألة. واضح؟ طيب إذا قلنا هذا وش قلنا فيه؟ نعم. طيب من الفوائد أيضا باقي الفوائد عيال العم، ما ذكرنا هذا؟ العم. طيب ثم العم الشقيق، يلا ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم بنوهم كذلك، بنوهم كذلك. طيب والقاعدة أيضا في هؤلاء، والقاعدة في هؤلاء أنه لا يرث بنو أب أبعد، بنو أب أبعد مع بني أب أقرب. فلو مات عن عم شقيق، عن عم شقيق وابن أخ لأب، لو مات عن عم شقيق وابن أخ لأب، من يرث؟ العم أقرب. شف عشان تبين بين الأباء. طيب ابن أخ لأب يصل لميت عن طريق من؟ الأخ لأب. ها لا الآباء عن طريق الأب أبو الميت. إيه؟ يعني بيروح أخو ثم أب ثم يصل إليه. والعم عن طريق جده، جد الميت. ويقول لا يرث بن وأب أبعد مع بني أب أقرب. نقول الإرث هنا لابن الأخ لأب، عشان الأخوة أقرب من العمر، أن أقرب من يسبقه. طيب والقاعة الثانية أن الشقيق، الشقيق أقوى من ابن الأب، الشقيق أقوى من ابن الأب. فإذا مات عن أخي شقيق وأخ لأب من يرث؟ الشقيق يرث مال كله. طيب في قاعدة ثانية أن الأقرب مقدم على الأقوى في جهة، إذا كانوا في جهة واحدة، أن العصبة إذا كانوا في جهة واحدة فالأقرب مقدم على الأقوى. فلو مات عن أخ لأب، أخ لأب وابن أخ شقيق، وابن أخ شقيق، فالمال لمن؟ ها أخ لأب ابن، إيش رأيك؟ مات عن أخ لأب وابن أخ شقيق، القوة لمن؟ للشقيق، لابن الشقيق أخ شقيق، والقرب لابن الأخ، لابن الأخ لأب هو ليرث المال. ابن أخ للأخ لأب ولا أخ لأب؟ لا ابن أخ لأب، أنا قلت أخ لأب، أخ لأب وابن أخ شقيق. إيه هنا يسبقه الأخوة كلها في جهة واحدة أخوة، فالأخ لأب أقرب منه فيسبقه. أي نعم، المال، فالمال كله للأخ لأب ويسقط ابن الأخ الشقيق. طيب ومن الفوائد وجوب تقديم الأقرب فالأقرب من العصبة لقوله فلأولى رجل ذكر، وجوب تقديم الأقرب ثم الأقرب من العصب لقول فلأولى يعني أقرب. ومن الفوائد إثبات مسائل العول، إثبات مسائل العول ومعنى العول أن تزيد الفروض على المسألة، أن تزيد الفروض على المسألة. وجه ذلك أننا مأمورون بإعطاء ذوي الفروض حقوقهم، أننا مأمورون بإعطاء ذوي الفروض حقوقهم لقوله ألحق الفرائض بأهلها. فإذا كثر أصحاب الفروض فإننا بين أمرين، إما أن نحرم بعضهم وهذا لا يجوز ولا دليل عليه، أو أننا نعطيهم جميعا لكن نخفض حقوقهم بالنسبة، يعني بالتناسب، لكن نخفض حقوقهم بالتناسب. مثاله: هلكت عن زوج، هلكت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين لأم، ما شاء الله، طيب، وتركت 600 ريال، تركتها 600 ريال، لكن ترى قديم 600 ألف الحين. طيب، فالآن في التقسيم الزوج له النصف، يلا اكتبوا الزوج له النصف والأخوات الشقيقات لهن الثلثان، والأم لها السدس، والأخوان لأم لهما الثلث. طيب، فلو قسمنا ناقص مواشي، لو قلنا النصف كم نعطي الزوج؟ 30، 300. طيب، والإخوة لأم ثلث، كم ثلث لستين؟ 600. خلنا في 60، لا خلنا 60 عشان صغيرة، 60 خلنا في 60 صغيرها. لو قلنا 60 بس، لو قلنا نعطي الزوج نصف كم يصير؟ 30، والأم سدس 10، كم صار ذي؟ 30 10 40، والإخوة لأم الثلث، كم ثلث 60؟ 20، صارت كم؟ 60، انتهت 60. والأخوات الشقائق 30 يبون، قلنا الله يستر عليكم من الزوجات ضرح رجل سعطيت وبصيح ذا. طيب، خلنا نبدأ بالشقائق. لو أعطينا الشقيقات كم الثلثان؟ 40. طيب، والأخوة لأم الثلث 20، اكتملت صح؟ صح، 40 و20 انتهت. طيب، والأم ما لها، والزوج عادي يبدي يصيح يا الربع شوفوا لنا حل. نبدأ بما فيه، ما في حل إلا نخفض، نخفض من كل واحد، نخفض. وبهي نسوي بها، نقول كم مسألتهم؟ مسألتهم من 6، مسألتهم من كم؟ من 6، وتعول إلى كم تعود إليه؟ النصف 3، والثلثان 4، كم صارت ذي؟ 7، والثلث 2 كم؟ 9، والسدس 1 10، قلنا تعود إلى 10، فنقول المسألة بدل ما كانت من 6 تصير من 10. طيب، اقسم 60 على 10، 6. طيب، نقول الآن الزوج له كم؟ نصف، يعني 3 أجزاء. أي 3 أجزاء، الزوج له 3 أجزاء، وكم الجزء؟ 6، نقول له 18، بدل ما كان بيأخذ 30 يأخذ الآن 18. الأم كم تأخذ؟ 6، يعني جزء سدس 6. الأخوان الأم يأخذان ثلث 12، والأخوات الشقيقات الثلثان 24. بهذا خلاص كل واحد انخفض منه نفس التناسب. هذا معنى العون، واضح؟ نعم. وهذا من العدل. طيب، ومن الفائد إثبات مسألة الرد. طبعا يا شيخ، العون من باب أولى، العاصب ما له دخل، خلاص ما في عاصب أصلا. إذا كان في عاصب ما في عول ولا رد أبدا، لا رد ولا عول. إذا وجد العاصب فلا عول ولا رد. هذا آخر فائدة، يلا إثبات مسألة الرد. طيب ومعنى الرد أن يزاد لأصحاب الفروض قبل معنى الرد أن تنقص الفروض عن المسألة، أن تنقص الفروض عن المسألة ولا عاصب، وليس هناك عاصب، فيبقى باقي فنرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين، فنرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين على الصحيح. طيب مثاله أن يهلك عن أخت شقيقة وأخ لأم والتركة ستون ريالا فمسألتهم من ستة، للشقيقة النصف 30، وللأخ لأم السدس 10. طيب وثلاثون زائد 10 40، كم بقي؟ نعطيها الجيران ولا نبني المسجد ولا نرد عليهم؟ فبدل ما كانت مسألتهم من ستة تكون من أربعة، ونقسم الستين على الأربعة. كم يطلع؟ يلا محمد 15. طيب ونقول الشقيقة لها ثلاثة من أربعة، أضرب ثلاثة في 15 45، والأخ لأم له واحد من أربعة، واحد في 15 15. هذا معنى الرد، والله تعالى أعلم. كل واحد زاد، هذه كل واحد هنا زاد، في أمس الرد يزيد أصحاب الفروض يزيدون والأول ينقصون. شيخ الحين في حقة العول، لو في عم ما يعرف العم صح؟ لا خلاص، إذا في عاصب لا رد ولا عول. كيف يعني إذا في عاصب ما في عول؟ ما في عول أبدا، يأخذ ما في، نعم مسألة العول ما فيها عاصب. إيه ما فيها. والرد إذا فيه عاصب ما في رد. خلاص نعم. يمكن، لكن اعلم ان الفرائض لا بد لها من معلم، مثل النحو كذلك. ويمكن الذكي جدا أن يأخذها، لكن الذكي العبقري يصعب عليه، لكن مع المدرس يصير مثل ما إذا كان المدرس متمكنا، لأن المعلم دائما ترى في كل علم المعلم يهدم عليك نصف الصعوبة إذا كنت جادا وذكيا تفهم بسهولة، فالمعلم يهدم عليك ثلثي الصعوبة. ولذلك من دخل العلم بلا معلم فالغالب يخرج بلا علم ويضطرب. شيخ حسن الله إليك، امرأة تسأل تقول: أردت زكاة ذهبي فرفض زوجي وقال هي في ذمتي، فهل علي إثم في ترك الزكاة وأنا ليس معي مال أدفعه؟ تقول: إذا كان زوجك طالب علم متمكن، يعني أهل الفتوى، ووثقتي بعلمه وأمانته وقلدتيه فليس عليك شيء. أما إذا كان عاميا أو شبه عامي أو حتى طالب علم جيد لكن ما وثقتي منه فلا تبرأ ذمتك بذلك. والزكاة مثل الصلاة، كما لو قال زوجك ما عليك الفجر علي، ما لك هم، لا تصلي الفجر، هل تبرأ الذمة؟ ما تبرأ. وأما الحل في أن ليس عندك مال فبيعي من الذهب، الذهب مال، بيعي منه، ذمتك ما تبرأ إلا بذلك. قل أحسن الله إليك، هل يجوز لي التنازل عن ورثي من أمي رحمها الله لإخواني؟ يجوز وجزاك الله خيرا. يقول: ما هو الأفضل، أداء فريضة الحج أم قضاء دين علي؟ ما فيها أفضل، ما فيها خيار أصلا، ويجب عليك وجوبا أن تقضي الدين، إلا إذا كان الدين ليس حالا أو كان حالا بالأقساط وعندك ما توفي كل قسط. وأما إذا كان ما فيه يا توفي الدين الحال أو تحج، فنقول ما لك خيار أصلا، وتأثم لو حجيت. نعم الحج يصح لكنك تأثم بترك هذا الدين إنه واجب. يقول: هل قراءة سورة الإخلاص والكافرون في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي سنة الطواف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم كلها ثابتة، أما في سنة الطواف ففي مسلم، وأما في الفجر فأيضا في البخاري، وأما في المغرب فعند ابن ماجه بسند صحيح. نعم يداوم. يقول نريد في الفجر ينوع، أحيانا يقرأ هذه وأحيانا يقرأ الآيات من البقرة والعمران. يقول: هل هناك شرح صوتي ينصح به الشيخ في شرح الفرائض وتسهيلها؟ نعم شرح شيخنا رحمه الله مسجل البرهانية في اليوتيوب وعجيب. نعم وسبحان الله مع شيخنا رحمه الله كأنك في الدرس، حتى ربما إذا كنت من يركز ربما تتكلم ترد يعني شيخ يسأل تجاوب إيه لا. يعني شيخنا رحمه الله من ميزة شرحه أنه يشد الطالب حتى القراءة، وأن تقرأ كلام الشيخ رحمه الله تنشد معه، هذا من فضل عز وجل، توفيق من رب العالمين. يقول: هل يجوز السفر للخارج لطلب العلم في مجال العمل؟ نقول يجوز بثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون عندك دين تدفع به الشبهات، والشرط الثاني الدين تدفع به الشهوات يعني تقوى، والثاني علم تدفع به الشبهات، والثالث أن تكون مضطرا. فلا يكون هناك علم، هذا العلم الدنيوي يكون في البلد أو في بلد إسلامي. يقول يا شيخ: هل الذهب للزينة فيه زكاة؟ نعم الذهب بجميع أنواع على أي صورة صب فيه زكاة. يقول أحسن الله إليك: ما معنى من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة؟ ما هو الخوف في الدنيا المقصود يا شيخ؟ الخوف هو ما يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فإذا فعلت المحرمات الواجبات تركت المحرمات فأنت خائف لله، ولا يلزم البكاء. بعض الناس يقول: أنا ماني ببكي. قل: أنت تأتي الواجب قال الحمد لله، ترك المحرمات قال أعوذ بالله تاركها، خلاص هذا الخوف المطلوب. أما البكاء فقد نجد عاصيا يبكي ثم يرجع المعصية، ومن الناس من لا يرى يبكي أصلا لكنه مستقيم. وهكذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخوف المطلوب ما يحملك على فعل الواجب وترك المحرم. يقول يا شيخ ما هي الآيات من سورة البقرة وآل عمران التي نقرأها في سنة الفجر؟ أما شوف الرقم، أما في البقرة فقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل آخره. وأما في آل عمران فقوله تعالى فلما حس عيسى من الكفر، الأولى في البقرة 136 آل عمران فلما حس عيسى من الكفر ألا في مسلم 5 رقم في آل عمران فلما حس الوجه السابع أي كم رقم الآية؟ كم؟ 52. وفي مسلم أيضا هو لها الكتاب تعالى وإلى كلمة سواء 64، فتقرأ هذه أحيانا وهذه أحيانا. يقول يا شيخ وجدت مركز تحفيظ يوجد به دروس ولكن لشباب المتوسط والابتدائي وأنا أكبر من ذلك، هل أدخل معهم في هذه الدروس؟ إذا كنت مبتدئا فإن السن لا يعتبر، فقد يكون الإنسان في 60 ويعتبر مبتدئا في طلب العلم، كما قد يكون في سن 15 ويكون متوسطا قد يكون منتهيا، كما كان مالك بن أنس رحمه الله الأصبحي في عمر 19 سنة جلس التعليم ابن تيمية، وهذا نادر. فلا عليك، بل هذا من أسباب نيلك العلم، إذا جلست مع الصغار لتتعلم اكتسبت التواضع وحسن الخلق، ونفسك هذه التي فيها عزة عزة في غير محلها فإنك تبعدها. ولذلك يقول لا ينال العلم مستحن ولا مستكبر، والغالب أن دروس الصغار هذه سهلة. يقول هل هناك شرح لحاشية الروض المربع يكون سهل المعلومة؟ عفى الله عنك، الحواشي والشروح ما تشرح. قل تعليق مثلا، لا أعلم ذلك، نقول واصل الحاشية هذه مبسطة، لكن ربما الإنسان المبتدئ تصعب عليه. فيعني بعض الإخوة يكون في الجامعة جامعة نعم مثلا محمد بن سعود ومقر عليهم الحاشية فيصعب عليه، نقول لأنك أصلا معنك تأسيس، فأنت تبدأ واجتهد، وإذا أشكل عليك أشياء يعني علم عليها أو تجعل لها مثلا رقم، ثم أسأل مشايخك أساتذة في الجامعة يحلونها لك. أما شرح للشرح، يقول يا شيخ في سورة الفاتحة في الصلاة لا ننطق بسم الله الرحمن الرحيم، ما الدليل في ذلك يا شيخ؟ الدليل حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وفي مسلم وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يقرؤون يفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، في رواية لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها، وفي أخرى في السنن كانوا يسرون، فالبسملة تنطق سرا. خلاص، بارك الله فيك. ما يجهر، ما يستخدم، ما يستخدم، ما يجهر. أيه؟ الدليل عنه ما يجهر كذا ما يجهر.